خطب جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، شهر رمضان شهر البركات والخيرات، نعمة من المولى عز وجل، فمن استطاع أن يقيم هذا الشهر إيمانا واحتسابا للمولى عز وجل فقد نعم نعيم الدنيا والآخرة. أعزائي المستمعين، على موجات البرنامج العام طوال الشهر الفضيل نلتقي وإياكم وأمسية دينية. الليلة نلتقي والأمسية الدينية، وننتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل دكتور عصام الشريف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه نظر بعين الاختيار إلى آدم فحظي بسجود ملائكته، وإلى ابنه شيث فأقامه في منزلته، وإلى إدريس فاحتال بإلهامه على جنته، ونظر سبحانه وتعالى إلى نوح فنجا من الغرق بسفينته، وإلى هود فعاد على عاد شؤم مخالفته، وإلى صالح فتمخضت صخرة بناقته، وإلى إبراهيم فتبختر في حلة خلته، وإلى إسماعيل فأعان الخليل في بناء كعبته، وإلى لوط فنجاه وأهله من عشيرته، وإلى شعيب فأعطاه الفصاحة في خطبته، وإلى يعقوب فرد إليه حبيبه مع عينيه حبيبته، ونظر سبحانه وتعالى إلى داود فألان له الحديد على حدته، وإلى أيوب فيا طوبى لرقدته، وإلى يونس فسمع نداءه في ظلمته، ونظر سبحانه وتعالى إلى زكريا فقرن سؤاله ببشارته، وإلى يحيى فتلمح حصر الحصور على سدة سيادته، وإلى عيسى فكم أقام ميتا من حضرته، وإلى محمد صلى الله عليه وسلم فخصه ليلة المعراج برؤيته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على من قد رأى الرحمن بالقلب بل بالعين منه عيانا، من قاب أدنى قريبا كان، خذ الفوائد واحذر التجسيما، صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصل عليه كان بخيلا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو احتفال الإذاعة المصرية باليوم العاشر من الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذه هي مجالس الصالحين لا يشقى بهم جليسهم. أنزلت يا ربي كتاب الهدي في رمضان الخير فرقانا، أنار دنيا الخلق حتى إذا ما هجروه كان ما كان. اليوم

وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وما أصابك

فقد استمعتم إلى آيات الله البينات من سورة النساء تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. وما زلنا معكم في هذه الأمسية التي نذيعها عبر الإذاعة المصرية من مسجد السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة.